يسأل هذا السائل ويقول: ما معنى القاعدة الضرورات تبيح المحظورات سماحة الشيخ؟ هذه قاعدة معروفة، إذا وجدت ضرورة مثل ما يباح المرأة أن تكشف عورتها للطبيب عند الحاجة، تكشف وجهها عند الحاجة، ويباح للرجل يكشف عورتها عند الحاجة للطبيب، مثل ما يأكل ميتة عند الضرورة. حفظكم الله.